أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني: الطوق إلى معرفة الله. بعد أن انتهى المصنف من ذكر وإقامة الدليل على وجوب النظر والفحص والبحث في الدين، وبالخصوص في إثبات وجود الصانع الخالق الإله، بدأ في هذا الفصل بذكر الطرق التي من خلالها نستطيع الوصول إلى إثبات وجود الله جل جلاله. والمراد من الطرق هي البراهين التي يقيمها المتدين المتأله لإثبات وجود إلهه. طبعا البراهين والأدلة على وجود الله كثيرة وكثيرة جدا، إلا أنها تتفاوت من ناحية الدلالة، من ناحية الوضوح، من ناحية طريقة صياغة البرهان. حاليا لعله البراهين التي تذكر في الكتب الكلامية والكتب الفلسفية ثمانية، هذه دائما تذكر، وإلا مثل الشيخ مثل بهذه الكلمة المعروفة: إن الطرق إلى معرفة الله بعدد أنفاس الخلائق. اعتبر هذا الحديث أو هذه المقولة المعروفة أن المراد منها الطريق إلى معرفة الله، يعني الدليل. نعم، كل شيء في الكون يدل على الله، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فالبراهين والأدلة التي من خلالها نثبت وجود الله عز وجل كثيرة جدا. المصنف ابتدأ ببرهان النظر. أول سؤال يطرح: ما هو النظر؟ ما هو برهان النظر؟ هو مباشرة بدأ في تقرير هذا البرهان. احنا خلنا ننطلق من تعريف برهان النظر. ما هو؟ كلمة نظر في اللغة كما يقول الجوهري في الصحاح يقول: نظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك، والتنظيم مثله، ومنه نظمت الشعر ونظمته، والنظام هو الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ. إذن النظام هو الانسجام، الاستقامة، كما عبر ابن منظور صاحب لسان العرب، التأليف. هذا المعنى اللغوي. والآن نقول مثلا هذه حركة مرور منظمة، نقول مثلا الطلبة في هذه المدرسة منظمون. هذا المعنى اللغوي، نفس المعنى الذي نستعمله في هذه الأيام للنظام. لما نقول مثلا هذا خارج عن النظام، شنو يعني؟ يعني خارج عن القانون. نفس هذا هو المعنى اللغوي للنظام أو للنظم. اصطلاحا لا يوجد معنى خاص. المراد من برهان النظم الموجود في اصطلاحات المتكلمين وفي اصطلاحات الفلاسفة نفس المعنى اللغوي. برهان النظم يعني برهان الانسجام، برهان الاستقامة، هو هذا نفسه، لا يوجد فرق. المراد منه هو أن ينطلق الإنسان من هذا الكون الذي هو منظم منسجم مرتب إلى إثبات وجود صانع لهذا الكون. فإذا عندما نقول برهان النظم، المراد من النظم هو المعنى اللغوي، لا يوجد معنى اصطلاحي للنظم، تطابق بين التعبير الكلامي الفلسفي وبين المعنى اللغوي. هذا أولا. ثانيا، هنا سؤال قد يطرح، لماذا بدأ بهذا البرهان؟ عادة في الكتب الكلامية، مثلا الباب الحادي عشر، يبدأ بمثلا برهان الإمكان، تقسيم الموجودات إلى ممكن وواجب، أو في بعض الكتب الأخرى برهان الحدوث وهكذا. لماذا في هذا المتن بدأ ببرهان النظم دون غير؟ أول دليل اعتبره على وجود الله هو برهان النظم. لماذا؟ السبب هو وجود خصوصيات في هذا البرهان ليست موجودة في غيره، فهو برهان مميز وهو من أقوى البراهين. ما هي الخصوصيات؟ الخصوصية الأولى أن هذا البرهان يتميز بالبساطة، برهان بسيط وسلس، ومقدماته بسيطة وسلسة بحيث يستطيع أي إنسان أن يدرك هذا البرهان. أي إنسان مهما كان مستواه التعليمي يستطيع أن يفهم هذا البرهان ويحيط بمقدماته، بخلاف بعض البراهين الأخرى. برهان الإمكان مقدمته فلسفية، تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. برهان الصديقين خلك من المقدمات، تقريراته وصلت إلى 20 تقرير لبرهان الصديقين، وكل تقرير يختلف عن الآخر، بخلاف برهان النظم لا. برهان النظم مقدماته بسيطة وتقريراته بسيطة، فلذلك كل إنسان يستطيع، عاقل طبعا، يستطيع أن يدرك هذا البرهان ويستوعبه، لا توجد فيه أي مشكلة. فلذلك قدم هذا البرهان، لأنه أي إنسان باستطاعته أن يفهمه ويستوعبه. الاستيعاب بمعنى الانتقال من الدليل، من الدال إلى المدلول، سهل. فلذلك بدأ بهذا البرهان. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن برهان النظم لا يدلنا فقط عن وجود الله، مثلا برهان الإمكان أو برهان الحدوث يدلنا على وجوب واجب، لما تقسم الموجودات إلى ممكن وواجب، غاية ما في الأمر تثبت أنه يوجد واجب. برهان الحدوث يثبت أنه يوجد محدث في هذا الكون فقط. زين، الحين بعض الطيارات الفكرية الأخرى تسلم بوجود واجب، مثل ماذا؟ الحين مثل الماديين، الطيارات المادية الذين يقولون أن المادة قديمة لا تستحدث ولا تفنى، هؤلاء يسلمون بقدم المادة في مقابل حدوث ما غيرها، يسلمون أن المادة واجبة، كأنهم يعني يقولون، يسلمون، تقول لابد للكون من خالق، يقول نعم المادة هي خالق، فيلتقي مع الإلهي، مع الذي يعتقد بوجود الله في وجود واجب، لكن نختلف في هذا الواجب من هو. برهان النظم لا، برهان النظم يثبت أن لهذا الكون صانع، وأيضا يبين لنا صفات هذا الصانع. نتيجة برهان النظم أن لهذا الكون صانعا، عالما، قادرا، مختار، بخلاف الذي يقول أن المادة أصل الوجوب هو المادة العمياء الصماء. المادة ليست مختارة، المادة ليست عالمة، المادة ليست قادرة. فتشوف هذا البرهان لا يوصلك إلى الإله الحقيقي، ما تخليها عايمة القضية، وجوب واجب وجود لا. برهان النظم مباشرة يقول أن هذا الكون أوجده واجب بهذه الصفات. أكثر من هذا، أيضا من خلال برهان النظم نثبت وحدانية الواجب. الأدلة الأخرى قد تثبت أن الواجب بصفات محددة لكن لا تثبت الوحدانية. من برهان النص نثبت وجود الواجب ونثبت بعض صفات الواجب ونثبت وحدانية الواجب. إذن هو برهان قوي جدا، انتقال مباشرة من هذا البرهان إلى هذه الأمور الثلاثة، يعني يختصر الطريق كثيرا، بخلاف مثلا برهان الإمكان. إذا تم برهان الإمكان والوجود تثبت وجود واجب، بعد تثبت أن الواجب هو الله تحتاج دليل آخر، تثبت أن هذا الواجب عالم قادر مختار تحتاج دليل آخر، تثبت أن هذا الواجب واحد تحتاج دليل آخر. لا، برهان النظم يختصر الطريق ومباشرة يوصلك إلى النقطة الأخيرة وهو الواجب بهذه الصفة. فإذا عندنا في برهان النظم خصوصيتين، هذه الخصوصيات هي التي جعلت المصنف يقدم برهان النظم ويجعله في مقدم الأدلة التي استند عليها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، نأتي إلى تاريخ هذا البرهان، متى طرح هذا البرهان. إذا نبحث نجد أن هذا البرهان من أقدم البراهين المطروحة لوجود الله. هذا البرهان موجود في كلمات بعض الفلاسفة حتى قبل الميلاد، يعني قبل 2500 سنة 3000 سنة موجود هذا البرهان. حتى في كلمات أفلاطون هذا البرهان موجود. أفلاطون ذكر هذا البرهان. قبل أفلاطون في فيلسوف إغريقي أناكسوغورس أيضا ذكر هذا البرهان، بل نص عليه، نص على أن هذا البرهان أيضا من أقوى الأدلة على وجود الإله، فهو قديم بخلاف بعض البراهين المستحدثة، بعض البراهين المستحدثة التي مؤخرا مثل برهان الصديقين. تقريبا برهان الصديقين تبلور مع ابن سينا مع الشيخ الرئيس، لكن قبل ابن سينا تقريبا لم يكن له وجود. لا، برهان النظم قديم جدا. نعم، التسمية بالنظم هذه التسمية مستحدثة. الفلاسفة القدماء فلاسفة اليونان والإغريق كانوا يطلقون عليه دليل العناية، يعني أن الله اعتنى بهذا العالم وجعله بهذه الصورة في مقابل الذين نفوا العناية، أن الله خلق وترك. لا، فقط القوانين هي التي تحكم. سمي ببرهان العناية أو دليل العناية، هذا في تلك الأيام. أيضا عند المسيحيين موجود هذا البرهان لكن يسموه برهان الغاية، إنه هذا الكون مخلوق لغاية فلذلك جعلت فيه هذه القوانين وهذه الأنظمة وهذه الصور. حاليا في القرن العشرين هذا الدليل ذكره حتى علماء الفيزياء والكيمياء والعلماء عموما، علماء العلوم التجريبية الساينس، يعني ذكروه وذكروا له اسما جديدا وهو التصميم الذكي، smart design أو intelligent design argument. هذا مذكور في كلماتهم. الآن التسمية الجديدة لهذا البرهان هو برهان التصميم الذكي أو دليل التصميم الذكي. التسمية ببرهان النظم هذه ظهرت مع الكتب الكلامية والفلسفية الإسلامية، تقريبا تسمية مختصة بالمسلمين، غير المسلمين ما كانت موجودة عندهم هذه التسمية، لكن نفس البرهان بما هو برهان كان موجود عندهم ومذكور منذ القديم، منذ آلاف السنين. فهذا البرهان عمره آلاف السنين، لذلك القرآن الكريم أكثر من ذكر هذا البرهان، وهذا أيضا يدل على بساطته. كثير من الآيات القرآنية ذكرت هذا البرهان ونصت عليه نصا صريحا، مثل قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قل سيروا في الأرض مثلا فانظروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذه الآيات بالنهاية كلها تتحدث عن برهان النظر. مثلا: وجعلنا لكم، مثلا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذا يعني يقول هذا دليل لمن يتفكر. مثلا: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. فكثير من الآيات القرآنية ذكرت هذا البرهان، هذا يدل على أنه موجود وكان متعارف بين الناس. نجي الآن إلى النقطة الرابعة وهي الأهم، وهي مقدمات هذا البرهان. البرهان يتكون من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. المقدمة الصغرى هي مقدمة حسية، ننطلق من الحس. كيف؟ وهو أننا إذا نظرنا في هذا العالم وجدنا أن هناك موجودات كثيرة مختلفة، أشكالها، ألوانها، حقائقها. إذا نظرنا في هذه الموجودات نجد أنها منظمة تنظيما دقيقا. خذ أي شيء في هذا العالم، مثلا خذ الإنسان. الإنسان هو جهاز، الإنسان جهاز. مثلا القلب يضخ الدم، الدم مثلا يحمل الأكسجين، يوزع الأكسجين على الأعضاء، يعطيها الأكسجين، يأخذ ثاني أكسيد الكربون يرجعه إلى الرئتين، الرئتين تخرج ثاني أكسيد الكربون، يدخل الأكسجين مرة ثانية، وهذا جهاز كامل. الإنسان بمجرد ينظر لجسمه على سبيل المثال يجد أنه يعمل هذا الجسم طبقا لنظام دقيق، بحيث لو اختل هذا النظام أمر بسيط فيه كل شيء يختل. ينظر الإنسان مثلا ينظر إلى حركة المجرات، يرى أن هذه مثلا الكواكب تتحرك تدور في الأفلاك في فلك واحد، كل كوكب له مسار خاص، هذا الكوكب لا يصطدم بالثاني، المسافة بين الكواكب محددة، المسافة بين الكوكب مثلا والشمس محددة بحيث لو اقترب أكثر احتاق، لو ابتعد تجمد، وهكذا. فمن خلال الحس يدرك الإنسان أن هذا الكون فيه الكثير الكثير من الأجهزة، إن صح التعبير، المنظمة الدقيقة، بل كل مفردة في هذا الكون هي منظمة. حتى هذه الورقة التي يأخذها الإنسان من الشجرة، الآن شوف الاكتشافات العلمية بيّنت هذه المقدمة الحسية. كلما تقدم العلم أكثر كلما زدنا يقينا به، يقينية بعدك في الإنسان ينظر في نفسه، أمر يقيني. مثل الإنسان كل ما شرب ماء أكثر، كل مثلا ما ازداد اندفاع البول، نسبة بول أكثر، واضح أن القضية خاضعة لقانون، وهذا ما توصل له الطب. تجي جهة الإنسان، الطب اكتشف هذا الشيء في الإنسان. تجي إلى جهة الكيمياء، التفاعلات الكيميائية خاضعة لقوانين. تجي إلى جهة الفيزياء، أيضا كل ما في الكون، الحركة الفيزيائية والميكانيكية خاضعة إلى قوانين تجي إلى علم الأحياء نفس الشيء. فكل شيء في هذا الكون، في هذا الوجود، في هذا العالم الخارجي خاضع إلى نظام دقيق رقيق. وطبعا هذه المقدمة لا ينكرها أحد إلا من شد. عندنا ناس تيار فلسفي يطلق عليهم المثاليين، وهم في الواقع ليسوا مثاليين، هم في الواقع خياليين كما نص الشيخ السبحاني. هؤلاء ينكرون أصلا وجود الواقع الخارجي، يقول لك ما في شيء في الخارج، فقط المقدار الذي نستطيع أن نثبته ما يوجد في الذهن. أما هل يوجد شيء في الخارج؟ لا، لا يوجد شيء في الخارج، هذا ما في نقاش معه، لأنهم هؤلاء ينكرون ما علم بالضرورة. امسك واحد منهم وأعطيه كف، بيقول لك يقول له ما في، أنا مو موجود في الخارج، هذه إيدي مو موجودة في الخارج. وهذا هو الحل الوحيد مع الناس، يقول الوجدان أقوى من البرهان. إذا واحد أنكر شيء وجداني فلن ينفع معه، ما ينفع مع البرهان، ينفع معه إلا هذا الشيء. فعلا بعض المواد هذا هو الحل، هؤلاء لا يتناقش معهم. فالمقدمة الأولى هي مقدمة يقينية حسية تثبت بالحس بالوجدان، لا ينكرها أحد، لا الطفل الصغير ولا المرأة العجوز ولا العالم ولا شيء، هذا ما ثبت بالحس. اسأل أي عالم من العلماء حتى لو ملحد ما ينكر هالشيء، حتى الملحدين يقولون نعم العالم يسير طبق النظام دقيق. حتى لو فيزيائي ملحد تسأله لابد أن يجيب هذا الجواب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي المقدمة الكبرى، وهي لعله إن صح التعبير فيها فرعين. الفرع الأول أن كل أثر يدل على المؤثر، أو قل بتعبير آخر كل معلول يدل على علته، وهذا قانون العلية من القوانين البديهية، سواء عبرت بالعلية، عبرت بالأثر والمؤثر، عبرت بالسبب والمسبب، هذه قضية بديهية. شوف مثل ما قلنا الطفل الصغير من يومه صغير يسأل عن أسباب الأشياء ومسبباتها، يسأل إذا حصل أثر يسأل عن السبب. الإنسان دائما، طبعا هناك من ينكر، ينقل أن السيد الخوئي في بريطانيا لما ذهب للعلاج التقى مع شخص كان ينكر قانون العلية، قال لا أنا أساسا لا أسلم أن لكل معلول علة، ما أسلم. فالسيد الخوئي سأله لماذا، قال لأجلي، قال وقف، أنت أقريت قانون العلية، بما أنك أردت أن تبرر لي يعني أنت قريت قانون العلية، تريد أن تقول لي سبب عدم تسليمي بقانون العلية لأجل هذا الشيء، خلاص هذا علي، هذا علم أنت تسلم. إذن هذا أمر بديهي لا ينكر، لكل سبب مسبب، لكل أثر مؤثر، لكل معلول علة. لذلك عندما جاء ذاك الأعرابي كما ينسب لأمير المؤمنين عليه السلام مثل هذا بأمر وجداني، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فأصل قانون العلية هذا أمر بديهي لا يمكن. نعم الآن نجي إلى قضية أخرى، المعلول مثل ما يحكي على وجود علة له قد يحكي على بعض خصوصيات علته. هذا المعلول نعم يبين لنا أن له علة، بما أنه يوجد معلول يعني يوجد علة، هذا الكلام مسلم به. أيضا المعلول قد يحكي بعض خصوصيات علته، مو فقط يقول أنه توجد علة، لا، يعطينا مثلا صفات لهذه العلة. مثل ماذا؟ مثل افترض أنت دخلت إلى غابة غابة مثلا غابات الأمازون دخلت فيها، طبعا الغابات هذه قسم منها إلى الآن لم يصل إليه أحد كبير، أنت تعمقت في هذه الغابة وجدت صخرة، وجدت صخرة مثلا عليها خط، ستقول هذا الخط له سبب. مستحيل صخرة يكون الخط هذا بدون سبب، ضروري إما حصلت حادثة هنا، واحد وضع هذا الخط، لابد له سبب، يعني لابد من وجود مسبب لهذا الخط. افترض لا، ما وجدت خط، وجدت حرف، وجدت حرف A، تقول لا، هذا الحرف لابد أن يكون الذي حرف بصورة صحيحة مكتوب. تقول لا، مو فقط سبب، لا، لابد من وجود شخص عالم بالكتابة كتب هذا الحرف. لا، بعد ما وجدت حرف وجدت حروف، تقول لا، هذا الإنسان يعلم بالحروف كلها. أكثر من هذا، ما وجدت حروف، وجدت قصيدة شعرية مكتوبة، تقول لا، الذي مر من هنا إنسان عاقل ويعلم بالشعر كتب هذه على هذه الصخرة. أو مثلا لا، وجدت خط، مو وجدت مثلا حرف، وجدت رسمة، تقول هذا إنسان، لكن ممكن طفل صغير رسم هذه الرسمة، وممكن واحد كبير. لا، وجدت قطعة فنية، نحت مثلا فني، تقول لا، هذا رسام نحات. نعم، فقد ينتقل الإنسان من نفس المعلول إلى معرفة مواصفات علته. أو مثلا على سبيل المثال، المثال جابه هذا الشيخ سبحانه، قد يكون عندنا مخزن فيه مواد بناء، أعطيت نص مواد البناء لمهندس، وهذا المهندس ذهب وبنى بهذا البناء عمارة كبيرة مثلا، والنص الثاني بقي في المخزن، فجاء سيل وأخذ هذا المواد وذهب بها إلى أعلى التل وصارت كومة، كومة من مواد البناء، وجبت إنسان ما لا يعرف ماذا حصل، توديه للتل، ما المو ما هذا؟ بيقول لك هذه كومة من مواد البناء، ما السبب؟ يقول لك قطعا حصل شيء، نقل هذه مواد البناء من المخزن إلى التل، يسلم. والدليل عمارة، لا، يقول قطعا الذي نقل مواد البناء إلى هنا إنسان عاقل بارع في الهندسة، بحيث يبني بناء بهذه الصورة. فالذهن قد ينتقل من المعلول إلى العل. من هنا، من خلال هذه المقدمات، علماء الكلام والفلسفة قالوا نجمع المقدمتين مع بعض، نقول المقدمة الأولى الحسية، هذا الكون كون بديع مرتب، كل جزء في هذا الكون هو نظام قائم بذاته، هذا النظام دقيق بحيث الآن العلم اكتشف أن كل شيء خاضع لقوانين جدا دقيقة. تجي للشمس مثلا، حركة الشمس يستطيعون معرفة حركة الشمس حتى بعد 20,000 سنة، بعدها نقول نعم هذا النظام لا بد له من منظم طبقا لقانون العلية، نظام الليل والنهار. نعم، لا بد له من منظم، ومو فقط منظم، لا، هذا المنظم لا بد أن يكون عالما قادرا مختارا، بحيث صدر عنه مثل هذا النظام. فلذلك هذا النظام لا بد له من منظم بهذه الصورة، منظم صفته العلم، صفته القدرة، صفته الاختيار. هذا المنظم هو خالق هذا الكون وهو الإله. فإذا حصل انتقال من المقدمتين، من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية إلى هذه النتيجة، وهو خالق هذا الوجود الحسي الخارجي المنظم البديع هو كائن قادر عالم مختار أتقن صنع هذا الوجود، وهو في نظرنا الله عز وجل. هذا التقرير الأول لبرهان النظر. نعم، هنا قضية مهمة، نفس قضية العلة، هنا لابد من الإشارة لها. عندما نقول علة، العلة التي نتحدث عنها في برهان النظر هو نوع من الحلم العلة. ليش؟ الفلاسفة يقسمون العلة إلى أربعة أنواع، يقولون علة غائية وعلة فاعلية وعلة مادية وعلة صورية، يعبر عنها بالعلل الأربعة. العلة الغائية، نمثل بمثال، مثال المعروف اللي يذكره، افترض نجار سيصنع كرسي. العلة الغائية هو ماذا يريد من هذا الكرسي، ماذا يريد؟ يريد من هذا الكرسي الجلوس عليه، أن يجلس عليه، ينتفع به جلوسا. هذه الغاية، هذه علة غائية. العلة المادية هي المادة التي سيصنع منها الكرسي، وهو الخشب، المسامير، الصامغ، هذه الأمور، هذه علة مادية. العلة الصورية، الصورة الموجودة في الذهن التي سيصنع على طبقا لها الكرسي في الخارج. هذا الكرسي في الخارج صورته التي كانت قبل أن يصنع، هذه علة صورية. والعلة الفاعلية هو النشار وعمله. نحن عندما نقول العلة هنا في برهان النظر نريد العلة الفاعلية، نريد هذا الشيء، العلة الفاعلية. نعم، هي المراد من هذا البرهان. فعندما نقول العلة علة الكون، أو هذا الكون معلول لعلة، نريد العلة الفاعلية، فننتقل من المعلول إلى علته الفاعلية. العلة الفاعلية هو الله عز وجل. هنا الشيخ سبحانه ذكر أمثلة جدا لطيفة، مثلا في قضية الانتقال من قضية الانتقال من المقدمات إلى النتيجة لطيفة. جاب مثلا، قال: إن كتاب القانون المؤلف في الطب كما له الدلالة الأولى وهي وجود المؤثر، له الدلالة الثانية وهو الكشف عن خصوصياته التي منها أنه كان إنسانا خبيرا بأصول الطب وقوانينه، مطلعا على الداء والدواء، عارفا بالأعشاب الطبية، إلى غير ذلك من الخصوصيات. مثال لطيف. جاب مثال ثاني لهذا الشاعر الفردوسي، هذا شاعر إيراني معروف، ولعل أغلب الإيرانيين يحفظون أبياته، ملحمة فردوسي. أيضا ذكر هذه القضية، وهي من القضايا المعروفة، هذا نقلا عن كلودم المعروف، هذا صفحة 41، هو يقول كلودم هذا الشخص، قال: طلب مني قبل عدة سنوات القيام بتصميم آلة حاسبة كهربائية تستطيع أن تحل الفرضيات والمعادلات المعقدة ذات البعدين، واستفدت لهذا الغرض من مئات الأدوات واللوازم الإلكتروميكانيكية، وكان نتاج عملي وسعي هذا هو العقل الإلكتروني، اللي بعدين تطور وأصبح جهاز كمبيوتر وآلة حاسبة والأمور هذه. وبعد سنوات متمادية صرفتها لإنجاز هذا العمل وتحمل شتى المصاعب، وأنا أسعى لصنع جهاز صغير يصعب علي أن أتقبل هذه الفكرة، وهو أن الجهاز هذا يمكن أن يوجد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى مصنع. يقول يعني أنا بالتجربة هذا الجهاز سنين أبحث وتعبت فيه، الآن لو يجي واحد يقول لي هذا الجهاز أنت تعبت فيه وجدنا مثله في الصحراء مرمي، ومثلا في الفضاء، أحد المعاصرين طرح هذا المثال، يقول لو مثلا ذهبنا للمريخ وجدنا جوال في المريخ موجود هناك أو كوكب آخر، ونعلم أن الإنسان لم يصل إلى المريخ، نقطع أن هناك من صنع هذا الجهاز، ما يمكن أن نسلم بهذه النتيجة. هو نفس الشيء، قال أنا ما يمكن أصدق هذا الشيء، إن عالمنا، شوف الانتقال، لأن هذه عملية الانتقال، إن عالمنا مملوء بالأجهزة المستقلة لذاتها والمتعلقة بغيرها في الوقت ذاته، وتعتبر كل واحدة منها أعقد بكثير من العقل الإلكتروني الذي صنعته. وإذا استلزم أن يكون للعقل الإلكتروني هذا مصمم، فكيف يمكننا إذن أن ننفي هذا القول بالنسبة إلى أجسامنا بما فيها من خواص حياتية وأعمال فيزيائية وتفاعلات كيميائية؟ فلا بد من وجود مصمم حكيم خالق لهذا الكون، والذي أنا جزء حقير منه. فعلا هذا هو. أحد ثاني هو كونيكلين، يعلق على هذه النظرية، يقول إن هذا الافتراض يعني أن هذا الكون لم يوجده مصمم ذكي، قال لا يختلف عن قولنا إن قاموسا لغويا ضخما أنتجته المطبعة إثر انفجار فيها. تخيل المطبعة فيها ورق وفيها حبر وفيها آلات، انفجرت المطبعة، جاءنا قاموس مجلد، الورق مرتب، الأرقام مرتبة من 1 × 500، والكلمات مرتبة وكل كلمة أمامها معانيها. لو تعرض هذا الكلام على أي عاقل في هذا الوجود ما يقبل، قل كيف نفس بهذا الكون، كيف هذا الكون نقبل؟ إما لا يوجد له خالق أصلا، أو أن هذا الكون نتيجة لهذه المادة، وهذه المادة ما هي؟ يقولون هذه مادة صماء، مادة محض. إيه؟ نعم، لو قالوا أن المادة، لو يجي واحد مثلا يعدل في نظرية المادية يقول لا المادة هذه أيضا مادة ذكية وتدرك، نقول صح، إذا نزعنا لفظي، اللي أنت سميتها مادة احنا سميناها الله، نفس الشيء. يقول لا، هذا الكون إنما ناشئ نتيجة للمادة، هذه المادة لا، ليس كما كنا نقول أنها مادة صماء عمياء، لا، هذه مادة مدركة ذكية قادرة عالمة مختار. خلاص، يعني أنت مشكلتك نزاع لفظي، اللي أنا سميته الله أنت ما تبغى تسميه الله، تريد تسميه مادة. فلذلك هذه المقدمات إذا عرضت بهذه الصورة أي عاقل يسلم بها. ما ذكرنا هو التقرير الأول لبرهان النظر، هناك له 3 تقريرات أخرى سنذكرها في الدرس القادم، وسنذكر الإشكالات رغم مثل ما ترون رغم بساطة البرهان ورغم يعني سلاسته كما ذكرنا، إلا أنه وجهت له إشكالات كثيرة تبلغ 8 إشكالات. والإشكالات التي ذكرت للوهلة الأولى من يراها يظن أنه لا جواب عليه، لكن الذي ينظر بالدقة الفلسفية يعرف أنه كل هذه المقدمات مجاب عليه. أصلاً الإنسان، هذه الإشكالات عفواً مجاب عليه. الإنسان إذا استوعب هذه المقدمات على بساطتها سيعرف أن هذه الإشكالات مجاب عليها. نعم هنا نقطة مهمة لابد من الإشارة لها وستأتي. برهان النظم مقدمته حسية نعم، لكنه ليس برهان حسي. هذه نقطة مهمة بس أنا تعرض لها. نعم مقدمة البرهان حسية اللي هي المقدمة الصغرى، لكن المقدمة الكبرى هي مقدمة ماذا؟ عقلية. فالبرهان عقلي محض، ليس برهانا حسيا، لأن الحس غاية ما نثبت به نثبت به وجود النظام في الخارج فقط. حتى العلم الآن العلم يثبت وجود النظام، لكن ما وراء هذا النظام ما له علاقة العلم. مثل هذا ستيفن هوكينج اللي جاب شيد نظرية الانفجار العظيم، سألوه قال هذه النظرية هل تلغي وجود الله عز وجل؟ قال لا. قال أنا أقول هذه النظرية فسرنا بها الكون بغض النظر عن وجود إله، أما الله موجود أو غير موجود هذا عمل الفلاسفة بتعبير يعني المتألهين والعقليين عموما. الحس لا يطع العلم غاية ما يثبته أو ينفيه الأمور المادية المحسوسة، غير المحسوس العلم ما له علاقة، تأتي إلى مسرح العقل. لذلك نحن قلنا هذه النقطة ضعوا تحتها سطور، قلنا برهان النظم مقدمته الصغرى حسية، لكن مقدمته الكبرى عقلية، وهو برهان عقلي محض، لأنه ستأتي إشكالات مبنية على هذه القضية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.